بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه بعد. قال المؤلف الأمثلة التي قرأناها أمس قال فهذه 114 مثالا وسيأتي ما شد منه هو 6. قال وهذا هو القياس المضاعف فعل المفتوح من كون اللازم منه مكسور المعد منه عموما وشذ من كل منهما أفعال. فنبه على ذلك بقوله وإن دل ذا كسر كما لازم ضم من احتمله. ما معنى ذا كسر؟ أي ذا كسر في عينه في عين مضارعه كما لازم ضم من احتمله. ما معنى ذا ضم؟ أي ضم في عينه، ضم عينه في المضارع. قال وفاعل يندر ضمير يعود، ضمير مستتر يوازن تقديره هو يعود إلى المعدة. قال وذا كسر حالا منه، حال كونه ذا كسر حال منه، أي ويندر مجيء المعدة المضاعف مكسورا. قال وما في قوله كما لازم، كما لازم هذه مما هي زائدة كافة، كفة الكاف عن القر، كفة الكاف عن القر، كفة الكاف عن الجر. قال وعما وما في قوله كما زائدة كافة، زائدة كافة، وما إذا جاءت، ما هذه إذا جاءت بارك الله هي كم ماذا؟ ما إذا جاءت يعني مثل يعني ماذا بعد الكاف؟ ما المتوسطة بين الجار والمجرور، هذه قاعدة، ما المتوسطة بين الجار والمجرور دائما تعرف إيش؟ زائدة. قال وما كافة، وما كافة، وما زائدة كافة عن العمل والتقدير كما احتمل، تقدير كما احتمل، أي يقل، أي يقل البناء اللازم ذا ضم، أي ذا ضم في عينه. ثم إن النادر من كل من النوعين على ضربين، ضرب التمس ضرب الجزم فيه خلاف قياسه، يعني ورد بإيش؟ بالشذوذ فقط، شذوذ. قال وقال وقال وضرب فيه وجهان. ما هو وجهان؟ وجهان فيه الشذوذ وماذا؟ والقياس. قال وجهان القياس وخلاف القياس. فأما ما التزم فيه خلاف القياس من المعدة فهو فعل واحد أشار بقوله فذا التعدي بكسر حبه، حبه هذا الذي إيش؟ لم يشد إلا فعل واحد. قال أي فندر مجيء المعدة بالكسر فقط في فعل واحد وهو حبه بالمهملة يحبه بفتح الياء وكسر الحاء لغة فيها حبه يحبه يعني بالزيادة، الزيادة الموافقة في المعنى، الموافقة يسمى. قال ومنه صيغ المحبوب وبه قرئ، وبه قرئ شاذا فاتبعوني يحب، يحب فاتبعوني يحبك، يحبكم الله، يحبكم الله، يحب، يحب فاتبعوني يحبكم الله، هذا عن قراءة على أنه من حب، يو يحببكم خطأ، يحبب ممكن يا حبيبكم الله ممكن. أو يحبكم على الإضغام، يحبكم أو يحبيبكم. قال في الصحاح ولا يأتي في المضاعف يفعل بالكسر إلا ويشركه يفعل بالضم إلا إذا كان متعديا ما خلا هذا الحرف، يعني هذا الحرف فقط المستثنى، قال وأما ما فيه وأما ما فيه وجهان من المعدة وأما ما فيه وجهان من المعدة فأشار إلى بقوله وعذا وجهين هر وشد وعذا وجهين هر وشد عله على لا واتفق عنه نما أي وحط صاحب الوجهين من المعدة يعني ماذا مع صاحب الوجهين على وجه القياسي ووجه خلاف القياس يعني وجه القياس ووجه الشذوذ قال من المعدة وهو خمسة أفعال كما فعل الآن خمسة سيستدرك بحر كم ثلاثة يعني كم أربعة كم تسعة وسنأتي بواحد فتصير كم تصير عشرة قال أي وحفظ صاحب الوجهين من المعدة وهي خمسة أفعال الأول هر يقال هر فلان الشيء هر هو يهره كرهه وها وها وهرت القوم الحربة كذلك وأصله هر الكلب يهر بالكسر لا غير صوت من غير نباح لماذا قال وأصله كذا ينبه إلى أنه يعني ما جاء بالوجهين ما جاء بالوجهين إلا إيش إلا لكونه قد وردت فيه إيش قد ورد فيه يعني اللزوم قد ورد اللزوم فيه قال وأصله أصله هر الكلب ما هي هذه هر الكلب لازم قال الثاني شده يشده ويشده قال أوثقه وأصله شد الشيء في شد الشيء في نفسه يشد أي شد شد الشيء الذي عنده لحن يصحح إيش عندكم لا لا شد الشيء شيء بالضم نعم شد الشيء في نفسه يشد قال يشتد بضم الهمزة الشيء قال تعالى يقال عله عله الشرب يعله ويعله عله الشرب الشرابة صح شرابة قال يعله ويعله سقاه عللا بعد نهل والنهل الشرب الأول والعلى الشرب الثاني وهذه فائدة جميلة جدا شد إليها الرحال العلل ما هو العلل النهل الشرب الأول والعلل الشرب الثاني هو إيش والفلان ينهل من العلم يعني الشرب من ضمان الشرب الأول قال وأصله ما معنى وأصله أصله إيش باللزوم وأصله من علة الأرض ما معنى علة الأرض علة الأرض تعل كثر ماؤها هي عالة عالة هذا اسم فاعل عالة قال الرابع بت يقال بته يا يبته ويبته قطعه وأصله من بت يبت أي انقطع كم بت بت الشيء انقطع قال كم بت ولم يظهر لي وجه ولم يظهر لي وجه في تقييد الناظم له بقوله قطعا إذ لا مشارك له ولا يعني تقييد المؤلف له ليس لي إخراج شيء وإنما تكميل لما تكميل للخفي قال ولم يظهر لي وجه في تقييد الناظم له بقوله قطعا قلنا الوجه هو ماذا هو ايش تكميل الوزن والقافية تكميل الوزن والقافية تكميل الوزن والقافية قال إذ لا مشارك له. قال الخامس نمى، يقال نمى الحديث ينمه وينمه. حمله أشاه، حمله أشاه. ومنه رواية مسلم لا يدخل الجنة ما لا نمام. قال أشاه من نمى الحديث. ما معنى نمى الحديث؟ ما معنى نمى الحديث؟ انتشر. نمى الحديث نفسه ينم، فشى وانتشر. فشى ما معنى فشى؟ انتشر. قال تنبيها، أشار في الصحاح قال أشار في الصحاح أن الذي سهل مجيء الوجهين. هذا هي الفائدة، يعني لماذا المؤلف يذكر كذا يقول وأصله، يذكر كذا يقول وأصله كذا، من أجل هذه الفائدة. قال إلى أن الذي سهل مجيء الوجهين في هذه الأفعال لزومها مرة، هذه مرة، وتعديها أخرى. وذكر في مادة بته وذكر فيه في مادة بته يبته أنها أربعة، فلم يذكر مجيء الوجهين بيره، وحكاهما فيه في القاموس. وكلام الناظم يفهم الحصر في هذه الخمسة، وعبر بالتسهيل بقوله التزم الضم في المضاعف المعدة غير المحفوظ كسرة، لكنه لم يزل في شرحه على الخمسة. وقد ظفرت في القاموس بخمسة أفعال. هذا يدلك على ماذا؟ على أن بحرق يعني ممن إيش؟ ممن يتقن القاموس نظرا ومطالعة. قلت هذا يدل على ماذا؟ على اعتناء من؟ على اعتناء بحرق القاموس، وأنه يستظهره، يستظهره يعني مطالعة ونظرا وبحثا. قال وبعضه في الصحيح أيضا مع ما سبق من حصر الله في الأربعة السابقة، وهي أنس الخبر بالنون ينثه ينثه الشاه، وشق رأسه يشكه ويشكه. قال الشقاق هي القروح في الرأس. قال وعضه بالمعجمة إلى كذا يعضه ويعضه ألجأه، والإضاض بالكسر، والإضاض بالكسر الملجأ، وهذه ثلاثة القاموس. ورمه بالراء المهملة يرمه ويرمه أصلحه. قال وذكره بالوجهين أيضا في الصحاح يعني رمى مع حصره السابق. وقد رمتها فقلت ماذا نظم الأربعة، فكم صارت معنا؟ تسعة، صارت تسعة. قال وقد نظرتها قلت مثلها الرأي نثو شقه وكذا، ومثلها الرأي نثو شقه وكذا كأضه رمه ويصلح العمل، ومثلها الرأي نثو شقه وكذا كأضه، ومثلها الرأي نثو ومثلها الرأي نثو شقه وكذا كأضه رمه ويصلح العمل وكذاك. عندنا سقط الكاف وكذاك، الكاء في أول في مصرع الله في أول المصرع الشطر الثاني وكذاك ك كاف مفردة. وكذاك أضه رمه أي أصلح العمل. هذه كم صارت؟ تسعة. هذه صارت تسعة. طيب، زاد محمد يحيي الدين في دروس التصريف طم الركية يطمها ويطمها أي دفنها وسواها، وطم رأسه، طم رأسه يعني غض منه. ما معنى طم رأسه؟ غض منه. وطم شعره أيضا جاء طم شعره. ما معنى طم شعره؟ يعني عقصه وجزه. يراجع في ذلك دروس تصريف نوع محمد يحيى الدين. فكم يبقى هنا الأفعال؟ كم تبقى الأفعال هنا؟ 10 تبقى 10 طمّ الركيتة ما كتبتم ساملي أهلكم. قال طمّ الركيتة يطمها ويطمها أي دفنها وسواها. يعني العاشر طم الركية يطمها ويطمها أي دفنها أي دفنها. وسواها وطم رأسه وطم شعره وطم رأسه وطم شعره. قلنا وطم رأسه أي غض منه غض منه. طيب وطم رأسه وغض منه وطم شعره جزه أو عقصه يعني لوى. إذن درس تصريف حمد الحدين تراجعها في المضاعف تراجعها باب المضاعف باب المضاعف. وقت قيام الساعة وقت الذي ماذا؟ ذكروا قبل درسين في الضم أو درس السادي من هو أجواه. قال طم الركية ما يطمه فإذا هذا يخرج من هنا يطمها هذا هو سوى بها الأرض تكتب فيه لغة فيه لغة فيه لغة بالكسر صفحة 77 مر بنا أيضا صفحة 77 لكن لم ينبه عليه. طيب 77 تكتب فيه لغة بالكسر فيه لغة بالكسر. وطم الحفرة فيه لغة بالكسر. الكسر على ماذا سيكون؟ على الشذوذ. تكتب فيه لغة بالكسر على الشذوذ. طيب.